عليك يا دكتور أفتاح. يا دكتور الله بما لا يا أكبر. الله عظيم والله. الله جوابات جميلة دي يا دكتور عبد الفتاح والله. نعم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الله يزيد القبول يا دكتور فتاح. الله يفتح عليك. نعم لو والذين كفروا عليك يا دكتور. عظيم والله.